بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم هي إن المثابرة لا القوة هي التي تصنع الأعمال العظيمة. هذه المقولة لإنسان عظيم عمله يدل عليه وحكمته تلخص إنجازاته، هو سامويل جونسون، ولد 1709 وتوفي 1784، كاتب وأديب إنجليزي اشتهر بوضع أول قاموس في اللغة الإنجليزية. طبعا استغرق إعداد هذا القاموس 9 سنوات متواصلة من عمره. من المؤكد أن إعداد مثل هذا القاموس يحتاج إلى مثابرة هائلة، لذلك مقولة سامويل جاءت بلا شك في مكانها من شخص مجرب. ربما تحصل بالقوة على بعض الإنجاز، ولكنك لن تحصل على إنجاز عظيم إلا من خلال المثابرة، فهي تعني الاستمرار بالحس نفسه وبالحماس نفسه مدة طويلة من الزمن إلى أن يتحقق لك ما تريده. المثابرة تعني أنك مؤمن بهدفك وأنك بتسعى إليه بثقة واستمرار بدون تردد، وهي تعني أن تستيقظ كل يوم وأن ترى نفسك أقرب إلى تحقيق هدفك. بيقول نابليون بونابارت: إنك بالإبرة تستطيع أن تحفر بئرا. هذا هو المقصود بالمثابرة. بالمثابرة وصل الإنسان إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم علمي وتطور تكنولوجي وغيره من العلوم اللي ارتقت بالإنسانية من جهل وبدائية إلى معرفة وارتقاء. كل ما حققناه اليوم ما هو إلا تراكم جهود العلماء ومثابرتهم وحرصهم على أنهم يراكموا الاكتشافات والاختراعات اللي أصبحت شرح علمي جعلت الإنسان يفخر بها على سائر المخلوقات. بتحب تعرف إذا كنت هتحقق حلمك أو لا؟ جاوب على هاي الأسئلة. هل تستمر ببذل جهود لتحقيق هدفك؟ هل تخصص كل يوم وقت لتحقيق هدفك؟ هل تعود إلى العمل لتحقيق هدفك بعد أن تحبط؟ هل تحبط بسهولة؟ ما هي المدة التي تلزمك للنهوض بعد كل كبوة تكبوها؟ هل تنهض من كبوتك بسهولة ويسر؟ هل هناك تراكم لجهودك الخاصة بتحقيق حلمك؟ هل أنت شديد الإصرار؟ هل أنت مصر فيما يخص حلمك وهدفك وسعيك لتحقيقه؟ هل يزداد إصرارك شيئا فشيء؟ هل أنت مثابر على عملك أم متقطع فيه؟ هل تنظر خلفك وترى أن هناك إنجازات تراكمية فيما يخص هدفك وأنك ماشي في الطريق الصحيح؟ في كل هاي الأسئلة راح تلاقي بعض الإجابات اللي راح تعطيك إشارة أو دليل. وتذكر شو قال كونفوشيوس: ما دمت سائر باستمرار لا تتوقف، لا يهم ما هي سرعتك، فأنت بلا شك ستصل. بيقول نيلسون مانديلا: في بعض الأحيان يبدو الشيء مستحيلا إلى أن يتم إنجازه. المثابرة هي الاستمرار على الرغم من كل الظروف، في السراء والضراء وفي التعب والراحة والصحة والمرض، في الأيام السعيدة والأيام الحزينة. الاستمرار بالعطاء كل يوم بيجعلك تفصل بين عالميك الخارجي والداخلي. لا تخلي المنغصات والقمامة التي تلوث روحك المتقدة تدخل عالمك الداخلي. خلي روحك متوهجة وحد عزيمتك ماضي. لا تضع سيف عطائك في غمد التخاذل ونكران الذات. ابق شلال الإيمان يصب في أعماق وجدانك لتبقى صافيا لا يكدرك شيء. المثابرة هي الإصرار اللذيذ اللي بفتح أبواب اليأس والإحباط جميعها ويحيلها نوافذ يدخل منها نور العزيمة والهمة. المثابرة هي كل لحظة بتقول فيها لنفسك اللي بتخلد إلى الراحة إن هناك ميل آخر يجب قطعه، وإن هناك تل ثانية يجب تسلقها، وإن هناك بحيرة جديدة يجب اجتيازها. هي اللحظات اللي بتحمل فيها الروح الجسد بدل ما يحمل الجسد الروح. هي شذى الورد اللي بفوح صباح كل يوم من غير أن تفكر الزهرة بمن سوف يستنشق شذاها، بل تراها مثابرة على الفوح لأن مهمتها هي بث الجمال في أرجاء الأرض. مهما كانت المسافة اللي عليك اجتيازها أنت رايح تقطعها لأنك قررت أنك تستمر في المسير. قال كونفوشيوس: الرجل الذي سيزيل جبلا من مكانه يبدأ بإزالة بعض الحجارة. أخوكم معنى القطامين.